اللي في قلبي في قلبي جوه، وانت اللي في عيني في عيني جوه، انت اللي في قلبي في قلبي جوه، وانت اللي في عيني عيني في عيني جوه، انت الهوى والشوق، انت الادب والذوق، انت الهوى والشوق، انت الادب والذوق، عالي ومقامك فوق، انت اللي غالي غالي زيك مفيش اتنين، علمت عالحلوين زيك مفيش اتنين، علمت عالحلوين، اسمح لي بس سؤال، جبت الجمال ده منين؟ تعالى غالي انا قلبي ليك مشتاق، تعالى غالي مفيش ما بيننا فراق، تعالى يا غالي انا قلبي ليك مشتاق، تعالى يا غالي مفيش ما بيننا فراق، انت اللي جوه في قلبي وانت اللي بتمنى، انت الهوى والشوق، انت الادب والذوق، انت الهوى والشوق، انت الادب والذوق، عالي ومقامك فوق، انت اللي غالي غالي، انت الهوى والشوق، انت الادب والذوق.